الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في حديثنا، وهذا هو اللقاء الثاني في قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا هو اللقاء الثاني في هذه القصة لهذه النبي الكريم في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وتحدثنا في الدرس السابق عن قصة موسى عليه السلام، تعريف من هو موسى، وكيف أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، وأوضحنا ما معنى الاستعلاء وما هي تلك الأرض، وكيف جعل أهلها شيعا ولماذا جعلهم شيعا، وكيف كان يستضعف طائفة منهم، ما هي تلك الطائفة، وكيف علم فرعون أن هلاك ملكه على يد غلام من بني إسرائيل، فإذا به يذبح الأبناء ويستحي النساء، وعرفنا السبب في استحيائه للنساء وقتله وتذبيحه للأبناء. لكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ومن هؤلاء الناس الذين لا يعلمون إنه فرعون. وكانت العناية الإلهية لنبي الله موسى عليه السلام في حفظه وحمايته من أن يتناله أيدي فرعون أو أيدي جنوده في ذبح موسى عليه السلام. المهم أن اتكلمنا في سياق الحديث عن الأهرامات، فقبل ما نبدأ نتكلم عن درس اليوم، نبدأ لأن كنت وعدتكم ببعض المعلومات حوالين الأهرامات، وسبحان الله، يعني هذه المعلومات، وده درس برضو، يعني ده درس نتعلمه. ايه هو؟ شايفين الاجندة اللي معايا دي؟ دي من سنة 97، 1997، يعني بقى لها كم سنة دلوقتي؟ 13 سنة. من وانا صغير كان كل معلومة تيجي قدامي وتحققت منها كنت اعمل فيها ايه؟ اسجلها، فعامل ليا اكتر من اجندة معلومات. ما كنتش اعرف ان هيجي لي يوم واحتاج دي ايه في المستقبل كاحتياجي ليها. فالدرس دلوقتي ايه بقى؟ ها، والكلام ده على فكرة مش انا بس اتكلمت فيه، ده ابن الجوزي ايضا اتكلم. انت عارف كتاب صيد الخاطر؟ بتسمع عن الكتاب ده؟ عارف ايه هو صيد الخاطر لابن الجوزي؟ ايه الكتاب ده اصلا؟ يبقى ماشي في الشارع فجأة تطرق له فكرة، يوم يأيدها كاتبها، من كتر ما جمع الأفكار اتجمعت معاه أجندة فعملها كتاب. بس بقى إيه؟ كتاب من النفائس يعني. تعال نشوف إيه حكاية الأهرامات. أولا هقولك على عقائد عجيبة حول الأهرامات. منذ بداية التسعينات من القرن العشرين دأبت جماعة دينية مجهولة من الأوروبيين والأمريكيين على زيارة أهرامات الجيزة في موعد ثابت كل سنة. تلاقي كده سياح يجوا كل سنة في وقت معين محدد من الأوروبيين والأمريكان. ليه؟ اتضح أنهم بيقيموا شعائر عقائدية وثنية عجيبة أمام الأهرامات. يعني بيعبدوا إيه؟ أصنام. وهذه حادثة واقعية وقد نشرتها الصحف المصرية في حينها. قلت لكم قبل كده ان فرعون وان قدماء المصريين وصلوا برعوا في مجموعة من العلوم، علم التحنيط، علم الكيمياء، علم السحر، علوم كتيرة وعلم الفلك، وقلت لك اوعى تظن ان الاهرامات زي ما كتير من الناس بيظن ان هي مجرد مقابر. ده اعتقاد خاطئ. ليه بقى اعتقاد خاطئ؟ واحدة واحدة ونشوف. اولا، هل تعلم ان الابحاث الحديثة تؤكد ان قدماء المصريين قد نجحوا في كشف ما نطلق عليه اليوم اسم مانعة الصواعق؟ انا مستعد اقول لك برضو ايه هي مانعه الصواعق بالتفصيل، بس انا مش عايز اقلبها محاضره علميه بحته يعني. المهم باختصار شديد، ايه مانعه الصواعق دي؟ لما بيحدث التقاء ما بين الشحنات الكهربيه الموجبه والشحنات الكهربيه السالبه في تصادم السحب مع بعضها البعض نتيجه لان الرياح بتسيرها طبعا باذن الله، فبيحصل تصادم تتولد شحنه كهربيه نتيجة التقاء الأقطاب الموجبة والسالبة، فبتنزل الشحنات الكهربية دي ممكن تكون شديدة التأثير طويلة الموجة فتوصل من السماء لفين؟ للأرض. لذلك ينصح العلماء دايما إن إذا كان في مطر شديد ورعد وبرق وصواعق في السماء على طول إلزم بيتك وإياك اوعى تقف قدام جنب أي حاجة معدن. ليه؟ لأن الحاجات المعدن بتكون متوصلة بمين؟ بالأرض، ما هي متوصلة في الأرض، والأرض الأصلي فيها أنها مستقطبة شحنة كهربية سالبة. لذلك حتى أي راجل كهربائي يسأله يقول لك إيه ده السالب والموجب، ما بيسماش كده، ده هي علميا اسمها سالب وموجب، إنما يقول لك إيه ده الكهرباء وده الأرضي. فالكهرباء الأرض عفوا مستقطبة شحنة كهربية إيه؟ سالبة. والبرق اللي نازل دوت الصواعق ده عبارة عن شحنة كهربية موجبة، فبيحصل عملية استقطاب، فيقوم المعدن اللي في الأرض ده يقوم يجذب الايه؟ الشحنة الكهربية. فأنت لو واقف جنبيها أو شخص واقف جنبيها ايه؟ يصعق. وصلت دي؟ ده أنا باختصرها شديدا يعني. لذلك تلاقي أي مباني عالية تلاقي دايما فوقها ايه؟ ها؟ مانعة صواعق. حديد كده تلاقي فيه حديد كده، عمود حديد فوق أي مبنى عالي، فوق ناطحة سحاب، فوق مبنى، فوق برج. ليه؟ عشان لما ينزل صواعق ما تنزلش على الناس، عشان هي تستقطبها هي. طب وبعد ما تستقطبها هتمشي في الجدران وفي المسلح وفي العمود الحديد ده ينزل لحد الارض ويمشي في بطن الارض. خلاص كده؟ طيب، يبقى قدماء المصريين، الابحاث الحديثة بتؤكد ان قدماء المصريين نجحوا في كشف ما نطلق عليه اليوم اسم مانعة الصواعق. تعال نشوف ان الهرم الاكبر مانعة صواعق ازاي. لا ده غير الحديدة اللي عليه دي، تعال شوف. ده هقولك معلومات دلوقتي، ركز بس وحاول تستوعبه. وبرضه انا مش هقولك المعلومات كلها، انا عندي الحمد لله معلومات كم رهيبة على المسألة دي، بس انا حاولت اختصر عشان نتكلم في قصة سيدنا موسى. الهرم الأكبر أيها السادة هو أعظم لغز واجهته البشرية منذ مطلع الحضارة. لقد ادعى الكثيرون أنه مجرد مقبرة فاخرة لملك واحد وهو خوفو، ولكنني أرى هذا مدعاة للسخرية. لقد تم بناء الهرم الأكبر لغرض أعظم وأكبر وأسمى من هذا. هل ظننتم أن احنا بنتكلم دلوقتي، هل ظننتم أن مئات الآلاف من العمال قد عملوا ليل نهار لبناء مجرد مقبرة؟ ده سؤال، تعتقد ده؟ طب هل من المصادفة أن يكون ارتفاع هرم خوفو مضروبا بمليار، ارتفاعه من الأرض لما تضربه في الرقم مليار يساوي 1496.70 ألف كيلو متر، وهي نفس المسافة بين الأرض والشمس؟ دي مجرد صدفة؟ أو دي مجرد مقبرة؟ طب هل من المصادفة أن المدار الذي يمر من مركز الهرم يقسم القارات والمحيطات إلى نصفين متساويين تماماً؟ تعرف المعلومة دي؟ وهل جاء بمحض الصدفة أن أساس الهرم، الأساس المربع بتاعه ده، القاعدة، أساس الهرم مقسوماً على ضعف ارتفاعه، لما تقسمه على ضعف الارتفاع يعطينا عدد لودولف الشهير اللي هو 3416 اللي هو ايه؟ والمعروف بالرمز ط في حساب المثلثات. هل تصدقون الصدفة وحدها جعلت أركان الهرم الأربعة، مش هو مربع من تحت كل ركن منه دي أركان أربعة كل واحد فيه زاوية، هل المصادفة وحدها جعلت أركان الهرم الأربعة تتجه إلى الاتجاهات الأصلية الأربعة في دقة مذهلة جعلتنا نعدل حساباتنا في منتصف القرن العشرين؟ بتشير كل رأس من الرؤوس الأربعة للشمال والجنوب والشرق والغرب. ده أنا مقبرة دي إن شاء الله لو حطيت فيها لبن بعد شوية يتحول يبقى زبادي ويتخمر، لو حطيت فيها موس حلاقة تلم ما بقاش يحلق، ترجعه من الهرم تجيبه تاني تلاقيه بقى أحسن من الأول لما اشتريته. كل ده إزاي؟ لو قطمت تفاحة خدت منها قطعة وحطيتها لمدة ساعة واتنين وأكتر تلاقيها سليمة، مع أنك لو حطيتها في التلاجة تبوظ. إزاي كل ده؟ سؤال، هل تصدقون أن خوفه هو صاحب الهرم الأكبر؟ تعال نعيشها بالعقل. هناك في مكتبة أكسفورد مخطوطة أثرية يؤكد بها الكاتب القديم المسعودي، ده عربي بقى اهو عشان ما تقولش بس ده متجنين عن المصريين ولا ما اعرفش ايه، اهو الكاتب القديم المسعودي يؤكد فيها أن الهرم الأكبر قد تم تشييده في عصر الملك المصري سريد، يعني قبل طوفان نوح عليه السلام. يعني هرم الأكبر ده من إمتى؟ من قبل سيدنا نوح. وهذه المخطوطة موجودة بالفعل في مكتبة أكسفورد. سؤال تاني، ما السبب في أن خوفه لم يكن هذا الهرم له؟ هل تصدق أنت أن 2,600,000 كتلة صخرية ضخمة وقد تم قطعها في المحاجر ونحتها ونقلها إلى مكان البناء في دقة مذهلة تفوق الوصف في عصر رجل واحد؟ لو أن بناة الهرم الأكبر قد استخدموا أعظم تقنية ممكنة في عصرهم وأنشط عمل يتصوره العقل لانتهوا من بناء مثل هذا الصرح في 664 سنة، فهل تظن أن خوفو قد عاش كل هذه السنوات؟ ثم هل تصدق أن العلاقات العددية بين الهرم وكرتنا الأرضية، بين الكرة الأرضية وبين الهرم، والتي أوردها تشارلز بيازي سميث في كتابه الشهير ميراثنا في الهرم الأكبر، والتي تصل في حد ذاتها إلى عدد مذهل من العلاقات المتناسقة القوية، كلها قد نشأت بمحض الصدفة؟ تشارلز بيازي سميث عمل الكتاب بتاعه دوت سنة 1864 ميلادية، ودي حقيقة تاريخية، وحاول تقرأ، حاول تقرأ عن الهرم وعن تاريخ الهرم. ما احنا اتكلمنا قبل كده في مسألة تشويه التاريخ، مش اتكلمنا فيها؟ اللي يقول لك أراؤوش، واللي يقول لك واللي يقول لك هارون رشيد زير نساء، واللي يقول لك ما عرفش مين، واللي يقول لك عيسى العوام اللي كان مع سيدنا مع صلاح الدين كان نصراني، كلها ايه؟ اقرأوا التاريخ يا سادة. المهم تعالى بقى لإيه، لقصة سيدنا موسى. كان الموضوع ده ليه بقى انا بتكلم عن ده ليه؟ عشان بس كنت جت سيرة ان احنا بنتكلم عن الهرم وتسخير فرعون للمصريين واستعباده ليهم، وقلنا ان هو اصلا لان هم دلوقتي والاسبوع اللي فات يوم الجمعة اللي فاتت بتاريخ كام؟ فاكر التاريخ؟ احنا النهاردة 19، بتاريخ 12/2/2010 جريدة الاخبار يوم الجمعة نشرت الصحف المصرية ترحيل، كانوا كام؟ 60؟ 29 مرشد سياحي إسرائيلي في مصر، عمالين بيقنعوا السياح إن هم بنات الإيه؟ الأهرامات. فاقرأوا الإيه؟ الجرايد. هذا مش كلامنا برضو، ده كلام الصحافة. فإذا كان الهرم بقى بني في عهد نوح عليه السلام، قبل نوح عليه السلام، يبقى يجي منين بقى دلوقتي اليهود يقول لك ده بتاعنا؟ هم عايزين يقولوا لك ان مصر بتاعتهم، هي معناها كده؟ ما لهمش، هو ده هدفهم. زي النصارى يجي يقول لك ايه، احنا الاقباط. اقباط مين؟ ما احنا ردينا على المساله دي وعرفنا ان كلمه قبط في الهيلوغرافيه معناها بالانجليزيه ايجيبت، معناها بالعربيه مصر. المهم تعالى بقى احنا نشوف قصه سيدنا موسى. موسى عليه السلام، خلي بالك انا برضو لما اتكلمت على جزئيه الهرم عشان ابين لك شوف الفراعنه برعوا في ايه، ولما نمشي مع قصه سيدنا موسى هتلاقي سيدنا موسى جيب معجزه، جيب عده معجزات، بس في لقائه مع فرعون في القصر وهو بيتحدى، في اول لقاء بينه وبينه وهو بيعرفه انا مين، جاب له كم معجزه؟ اتنين بس، العصا واليد. ما سألتش نفسك ايه علاقة العصا وايه علاقة اليد وايه علاقة الاتنين ببعض، وش معنى استعمل الاتنين دلوقت، وبعدين ليه ايده تيجي لونها ابيض مع ان سيدنا موسى كان ايه، اسمر شوي، وبعدين ليه العصا تتقلب تعبان، ليه ما تتقلبش حيوان تاني؟ محدش فكر يسأل الأسئلة دي ليه؟ كانوا بارعين في السحر. طب ماشي، طب انا ممكن، ما بدام بارعين في السحر اهي العصايه تتحول لاسد، ما هو ده سحر برضه، اشمعنى تعبان مثلا؟ ولا ما فكرتوش فيها دي؟ طب حلو، طب ربنا قال بقى يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، طب ربنا قال بقى عصي وحبال ليه؟ ما اسال نفسك برضه ليه عصية وليه حبال؟ ليه مش عصية بس أو حبال بس؟ طب بيستعملوها في بقى؟ ده هم عندهم، ده وصلوا التكنولوجيا هي احنا لسه قايلينها، ها وحاجات لسه بنستغرب عليها ده. بس انا جبت لك شوية معلومات بسيطة في الهرم الأكبر ده، احنا لو تغولنا فيه يعني، انا رحت دخلته فيه من الداخل، على فكرة انت لما تخش فيه تشعر بإحساس غريب. ليه؟ لأنه هو برضو الشكل الهرمي بتاعه ده بيستقطب جميع الأشعة الكونية من كل الفضاء تسقط عليه وتيجي للمركز للداخل، فأنت بتشعر أصلا بقوة، بتشعر بإحساس غريب كمان وأنت في الداخل. شكلها أنا عارف أن بعد الدرس ده هتروحوا الهرم، هنبقى نعمل رحلة. طب المرة بس نعم، لا ما تسبقش الأحداث، أصل في حاجة تانية برضو، معلومة تانية هجيبها لكم لسه مفاجأة برضو. أوقد لي يا هامان على الطين، ليه يوقد وليه طين؟ دي حاجة تانية خالص برضو لسه نتكلم عنها إن شاء الله. المهم وقفنا في الدرس اللي فات للعناية الإلهية من ربنا سبحانه وتعالى بموسى عليه السلام، لما وضعت يكابد أم موسى عليه السلام ابنها موسى، ألهمت أن اتخذت له إيه؟ تابوتا، فربطته في حبل، وكانت دارها متاخمة للنيل زي ما وضحنا، فكانت ترضعه، فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت، فأرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها، فإذا ذهب استرجعته إليها، شدت الحبل للصندوق إليه عشان ترضعه وكذا، لحد بقى الله أعلم في يوم الحبل فلت، واحد من الجنود جه قطع الحبل أو أيا كان. وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى أوحى لمين؟ لأم موسى. وقلنا إيه هو الوحي هنا؟ هل بعت لها سيدنا جبريل؟ وأوحى ربك إلى النحل، إزاي يوحي للنحل؟ وإيه هو طبيعة الوحي للنحل؟ وإيه هو شكل الوحي؟ ونوعية الوحي هنا إيه؟ هو الوحي طمأنها بإيه؟ لا تخافي ولا تحزن، لقد ولد موسى في ظل تلك الأوضاع القاسية، ولد والخطر محدق به، والموت يتلفت عليه، والشفرة السكين يعني مشروعة على عنقه، تهم أن تحتز رأسه في أي لحظة، متوقع أن سيدنا موسى ده إيه؟ يقتل. وها هي ذي أمه حائرة به، خائفة عليه، تخشى أن يصل نبأه إلى الجلادين وترجف أن تتناول عنقه السكين. ها هي ذي بطفلها الصغير في قلب المخافة، عاجزة عن حمايته، عاجزة عن إخفائه، عاجزة عن حجز صوته الفطري أن ينم عليه. خايفة يبكي يوم الناس تسمع الجيران. خلي بالك، ركز، تصدق إن ممكن جيرانها هم يروحوا يبلغوا فرعون وجنوده إن هي مخبية ابنها وحامل ووضعت؟ ليه؟ طب ده فرعون مصري وهم من بني إسرائيل، يبقى الأولى يخافوا عليها، صح ولا لا؟ ده يبين لك طبع من طباع بني إسرائيل، الجبن والحرص على الحياة. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، جاية معرفة ولا نكرة؟ نكرة. يعني إيه؟ أي حياة، يعيش ذليل، يعيش عزيز، مش فارق، المهم إيه؟ يعيشوا خلاص. وهم لما بيجوا يقاتلوا المؤمنين يقاتلهم إيه؟ من وراء جدر. ليه؟ خايف على حياته. فهم عايزين يفضلوا إيه؟ أحياء. ففرعون مدي قرار وعمل نشرة في الأخبار إن اللي حيلاقي حد عنده ولد خلف وما بلغش عنه يتقبض عليه. فشوف ممكن يبيعوا إيه؟ ده مش هم بني إسرائيل. تصدق إن الموضوع ده في كتير من المسلمين؟ أمال القصة إحنا بنحكيها ليه؟ عشان ناخد منها الدرس، مش عشان نقول حواديت. فإذا بها تخاف، عاجزة عن حجز صوته الفطري أن ينم عليه، عاجزة عن تلقينه حيلة أو وسيلة. ها هي ذي وحدها ضعيفة، عاجزة، مسكينة. هنا تتدخل يد القدرة فتتصل بالأم الوجلة القلقة المزعورة وتلقي في روعها كيف تعمل وتوحي إليها بالتصرف. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. يا الله، يا للقدرة، يا أم موسى أرضعيه، فإذا خفت عليه وهو في حضنك وهو في رعايتك، خايف عليه وهو معاك، إذا خفت عليه وفي فمه ثديك وهو تحت عينيك، إذا خفت عليه المفروض إيه بقى؟ فعقولنا خبئيه، صح؟ ابعديه عن فرعون وعن بطش فرعون. لا، فألقيه في اليم. خلي بالك إيه؟ ف حرف عطف يفيد السرعة، بسرعة روح ارميه. الدرس هنا بقى إن اللي أنت شايفه شر، لو ربنا أمرك بيه اعرف إنه في نهايته مش شر، وفي حقيقته مش شر. لا تحسبوه شرا لكم، ما دام ربنا اللي اختاره لك اوعى تفتكره شر. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. بس المشكلة ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هي دي المشكلة. هذا الوحي وحي إلهام وإرشاد، كما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وليس هو بوحي نبوة كما زعمه ابن حزم وغير واحد. عارف ابن حزم بتاع مذهب الظاهرية؟ زعم ان ده ايه؟ النبوة، لانه خد بظاهر الايه؟ الكلام. فهذا ليس بوحي نبوة كما زعمه ابن حزم وغير واحد من المتكلمين، بل الصحيح الاول كما حكاه ابو الحسن الاشعري عن اهل السنة والجماعة. قال القرطبي: واختلف في هذا الوحي الى ام موسى، فقالت فرقة، يعني فرقة من العلماء: كان قولا في منامها. هي رأيت الكلام ده في المنام، ورؤيا المؤمن ايه؟ صادقة، وحي من الله. لم يبقى من النبوة الا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او ترى له. وقال قتادة كان إلهاما، وقالت فرقة كان بملك يمثل لها، يعني كانت بتشوف ملك يجي يكلمها الكلام ده. قال مقاتل أتاها جبريل بذلك، فعلى هذا هو وحي إعلام لا إلهام، وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية، وإنما إرسال الملك إليها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور. عارفين الحديث؟ كان في بني إسرائيل ثلاثة أصحاب، واحد أقرع، أقرع أصلع ما عندوش شعر، واحد أبرص عنده مرض البرص، جلده تشوفه زي جلد البرص، واحد أعمى. فابتلاهم الله سبحانه وتعالى، اختبرهم يعني، فبعت لكل واحد فيهم إيه؟ ملك معين. الملك ده نزل في صورة بشر، فجي للأقرع قال له ماذا تشتهي؟ قال له أشتهي شعرا ومظهر حسن، فقد قذرني الناس تعب علي. فراح ايه؟ دعا ربنا، فربنا نبت له ايه؟ شعر في راسه، خلاص ما بقاش اقرع. قال له طب اي المال تحب؟ تحب ايه بقى؟ غنم ولا ابل ولا بكر؟ المقصود يعني ان هو الملك دوت جالهم في صورة بشر وكلمهم، فهم شافوه. معايا مش معايا؟ وفي النهاية جالهم بقى لما بدأوا ان هم ما يشكروش نعمة ربنا عليهم الا مين؟ الا الاعمى. وفي النهاية في الحقيقة هو كان أعمى، بس في حقيقة الأمر هو مش أعمى، ده كتير من الناس هم اللي عمي. فالأعمى مش الأعمى لأنه يبصر، الأعمى أعمى البصيرة. المهم، والحديث ده خرجه البخاري ومسلم في التفسير، يعني المقصود إن الوحي اللي جه لأم موسى أيا كان، سواء ملك سواء إلهام سواء رؤية منامية، المهم حتى لو كان ملك فهو ليس ملك إيه؟ بوحي، إنما هو إخبار بس بيعرفها بيطمنها. فربنا سبحانه وتعالى قال فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. إنه هنا فين؟ في اليم اللي هو إيه بقى؟ في نهر النيل، رمته في نهر النيل، في رعاية اليد التي لا أمن إلا في جوارها، اليد التي لا خوف معها، اليد التي لا تقرب المخاوف من حماها، اليد التي تجعل النار بردا وسلاما وتجعل البحر ملجأ ومناما، اليد التي لا يجرؤ فرعون الطاغية الجبار ولا جبابرة الأرض جميعا أن يدنوا من حماها الآمن العزيز الجناب. إنها يد الرحمة من الله عز وجل. وبشرها بقى إنا ردوه إليك فلا خوف على حياته ولا حزن على بعده. ما تخافيش على حياته. ليه؟ أصل كلمة إنا ردوه إليك عارف معناها إيه؟ معناها حاجتين، معناها إنه هيجيلك، يبقى معناها إنه ما ماتش. معايا ولا لأ؟ ومعناها ما تحزنيش على بعده، ده حيجيلك فاصبري شوية. وجاعلوه من المرسلين. هنا بقى أكدت أنه ما مش هيموت. الآية دي أكدت، الحتة دي مش الكلمات هذه أكدت أنه إيه؟ مش هيموت. وجاعلوه من المرسلين. وتلك بشارة الغد ووعد الله أصدق القائلين. من الجزئية دي تقدر ممكن تستشف بيها أن يكابد ما ماتتش قبل ما سيدنا موسى يبقى نبي. فهمتها؟ ما ربنا قال لها ايه؟ وجعله من المرسلين. طب لو ماتت قبل هو ما يجيله الوحي يبقى ما شافتهاش، ودي بشارة ربنا بيبشرها بيه. فيبقى معنى كده تستنتج منها انها والله اعلى واعلم كانت على قيد الحياة لحد ما رجع سيدنا موسى بزوجته من مدين، ورجع لها البيت وقابلها وقابل هارون، وبدأ يقول له يا هارون أنا بقيت نبي، وربنا أذن لك أن أنت كمان تبقى معايا نبي، وأن إحنا الاثنين هنروح دلوقتي لفرعون، اقعدي يا مراتي مع عمي لحد ما نروح لفرعون ونرجع. أين بشارة لأبو موسى؟ طيب احنا قلنا في مين هو موسى عليه السلام، قلنا هو موسى ابن عمران ابن قاهث ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. فموسى ابن عمران. لا احنا لحد الوقت ما فيش إشارة عن ان ابوه كان على قيد الحياة او لا. مريم مين؟ جميل جميل. حاضر اهو. لما جم بني إسرائيل يقولوا للسيدة مريم أم المسيح عليه السلام قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هم كده بيقولوا لها إيه؟ بيتهكموا بيها، يعني أنت أصلا أبوك رجل كويس وأخوك هارون وأمك أمك ست صالحة، أنت بقى جايبة دوت من الزنا جايبة لمين؟ هم بيتهكموا بيها، او كانهم بيقولوا لها ايه، بيقولوا طب انت اصلا انسانه كويسه ازاي تعملي العمله دي؟ معايا ولا مش معايا؟ فايا كان، هل هي بقى بنص القران اخت هارون اللي هو اخو سيدنا موسى؟ لا، لان الزمن بينهم بعيد جدا. الله، امال ازاي يا شيخ ده القران بيقول يا اخت هارون؟ يا اخت هارون في العفاف والصلاح والتقى، فياللي انت اصلا من عيلة هارون ازاي تعملي دوت، مع ان معروف عن هارون ومعروف عن موسى ومعروف عن عمران ان ايه، ان مفيش الكلام ده ذرية بعضها من بقى، فازاي انت جبت ده منين؟ طلع لمين؟ طب وليه هم استشهدوا بده؟ هم مين اللي كلموها؟ مش بني اسرائيل؟ ومين المعظم عندهم؟ هارون وموسى. جميل، ما استشهدوش بسيدنا موسى ليه؟ ده دي حتة في الإعجاز. أنا بعض الآيات تلاقي بني إسرائيل يتكلموا عن سيدنا هارون قبل سيدنا موسى، وبعض آيات تانية يذكروا سيدنا موسى قبل سيدنا هارون. دي حتة أصلا في لطائف التفسير، يعني هي مش وقتها دلوقتي، بس أنا ممكن لو حابب أكلمك عنها تفصيل المرة الجاية، بس هتاخد مننا وقت، لأن في بعض الصور ذكر فيها موسى كثيرا فهم إيه؟ ذكروا موسى، وبعض الصور ذكر فيها هارون فهم ذكروا في هذه اللحظة هارون. ده باختصار شديد يعني. والمعروف عن هارون عليه السلام هم لما ذكروا لنا هارون تحديدا باختصار، لأن هارون معروف عنه الحلم والصبر والأناة غير سيدنا موسى. هم كانوا بيخافوا من سيدنا موسى، بني إسرائيل كانوا بيخافوا من سيدنا موسى وما بيخافوش قوي من سيدنا إيه؟ هارون. خلي بالك، بدليل إن هم قدروا يعبدوا العجل قدام سيدنا هارون، لكن ما قدروش يعملوها قدام سيدنا. اول ما جه سيدنا موسى من بعيد كله ما يخبط في بعضه، عامل فيهم ايه؟ مسك سيدنا هارون قدامهم من شعره ولحيته وجره قدامهم على الارض. عارف ده من باب ايه؟ ده من حكمة سيدنا موسى، من باب رسالة، بيقول لهم اذا كنت انا بقى عملت ده فاخويا انتوا بقى عامل فيكم ايه؟ فاهم قصدي ايه؟ وراح مسك العجل، راح مكسره ورميه فين؟ في نهر النيل، ادي الاله بتاعكم. وراح ماسك السامري مديله كلمتين في عظمه وقال له بص انا لا همد ايدي عليك ولا هعمل فيك حاجه، كفايه بس انادي عليك دعوه فاذهب ان تقول في الحياه لا مساس. عارف يعني ايه ده مساس؟ اصيب بمرض جلدي لو لمسته تقع جلده، يقع الحته دي من جلده ولحمه يطلع، فيفضل عايش مسجون جوه نفسه بعيد عن الناس، خايف يكلم حد او حد يلمسه. فهم قصدي؟ بني إسرائيل بقى راحوا إيه؟ تخيل بقى لما شافوا المشاهد دي كلها قدامهم، يشوفوا سيدنا موسى بقى جاي عليهم هيعملوا إيه؟ هيموتوا لوحدهم، مش محتاجين إنه يعاقبهم. فهمني؟ دي لسه هنجيلها الأحداث دي، مش حابب تسبقوا أنتوا الأحداث. فالمقصود ربنا سبحانه وتعالى قال وأوحينا إلى أم موسى. خلي بالك الآية دي، ركز معايا كده، هنستشهد بها وهتنفعنا في تصوير او في معرفه مشهد تصويري معين في الموقف ده. في ايه اخرى ربنا يذكرنيها؟ يعني حاول تفتكرها كده معايا يا شيخ سمير، في مساله الايه، الرضاعه والقاء موسى في اليم. هنا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. الايه الاخرى ايه؟ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن أن اقذفيه، ركز بس معي، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم إيه بالساحل. ركز بقى معايا، عايزين نمسك الايتين دول ونفهم المشهد ده ايه. مش هنقدر نفهم المشهد ده الا من الايتين دول مع بعض. هنا ربنا بيقول ايه؟ واوحينا الى ام موسى، والايه الاخرى تقريبا في سوره طه كان بيقول ايه بقى؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى. ركز بقى معايا، تحس ان هنا المشهدين بيعبروا عن حدث واحد. طب بيعبروا عن حدث واحد، امال جايين بصيغتين مختلفه ليه؟ مش الاصل في القران ان هو بليغ؟ يبقى المفروض كل كلمه بتيجي تضيف معنى جديد، ولا هو تكرار وخلاص؟ لا مش تكرار وخلاص، ده في معنى جديد. تعال بقى نطلع المعنى الجديد، بس هي محتاجه تامل شويه. هنا يكابد ولده سيدنا موسى في الايه اللي معانا دي بتاعت سوره القصص الايه 7، ولده ايه؟ سيدنا موسى. فهو دلوقتي خلاص هي مسكاه. وبعدين وأوحينا إلى أم موسى، هنا بدأ يجي لها الإيه؟ الوحي. أن أرضعي، ركز معايا كده، إيه أرضعي؟ أن أرضعي يبقى هنا بتعمل إيه؟ مفيش عجلة، ملاحظ ولا مش ملاحظ في الآية؟ ده فيه هدوء أهو. ارضعي، رضعي، هتمسك ابنها وترضعه وعادي، كل ده مفيش إيه؟ أنت ملاحظ سياق الآية ماشي بالهدوء ولا لأ؟ أهو أرضعي، غير الآية بتاعت سورة طه إيه؟ ها؟ بص بقى، أنا اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم. انت ملاحظ ايه اللي بيحصل هنا؟ في سرعه وهنا في ايه؟ هدوء في سياق الايه. لاحظت المعنى ولا لسه؟ احنا عايزين نتامل القران يا جماعه. ان ارضعي يبقى هتبدا ترضعه بهدوء، ما فيش مشاكل، ويبدا الوحي يجي لها، وتبدا ان هي ايه؟ تقتنع نفسيا وتطمئن قلبيا بانها بترضع ابنها، وهنا ما فيش ايه؟ عجله ولا حاجه، لان ابنها هنا في اللحظه دي محتاج انه يرضع ويشبع، ويرضع بشبع عشان ينام. معايا ولا مش معايا؟ متخيل المشهد؟ فاذا خفت عليه، بص بص شوف هنا برضو اطمئنانه، لو خايف عليه فالقيه في اليم. خايف عليه روحي يلا بسرعه القيه فين؟ في اليم. لكن هنا الرضاعه كانت ايه؟ بطيئه. ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. كل ده فين؟ وهي في بيتها وهي ماشية، يعني وهي في بيتها رضعته، وبعدين واخدها في الصندوق وماشية راحة إيه؟ أو لسه دوت الخبر جاي لها، آه أنا هرضعه، معقولة ابني أرميه؟ طب إزاي؟ طب هيحصل إيه؟ فجأة تخيل بقى المشهد، بدأ الجنود يخبطوا على الباب. يحصل ايه؟ خافت. تعمل ايه بقى؟ هنا مفيش بقى تفكير، فلازم يبقى فيه ايه؟ سرعه. فجريت على مين؟ طلعت تجري على الساحل، طلعت تجري على اليم، طلعت تجري على النهر، نهر النيل. فهي واقفه بقى ايه؟ ماسكه الصندوق، ابني طب ارميه؟ لا، قلبها يقول لها ازاي ترميه ده ابنك؟ بعدين تيجي تقول الوحي بقى يجي في قلبها، طب ما هو خلاص، ما قال لي اطمني ده هيجي لك. فهي عماله في صراع ايه؟ نفس. وفجأة مين اللي جاي وراها؟ الجنود. فهنا محتاجة مين بقى؟ هنا تفهم الآية بتاعت سورة طه ايه بقى؟ فاقذفيه في التابوت، صح كده؟ اقذفيه بسرعة، ارميه، ما تستنيش لسه تحطيه. خدت بالك من المشهد؟ فاقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. حسيت المشهد هنا ولا لا؟ عرفت الآية جت هنا ازاي وجت هنا ازاي؟ ما فيش تكرار. يبقى الآية دي بتوصف موقف، والآية دي بتوصف موقف تاني خالص. فهذا هو المشهد الأول في القصة، مشهد الأم الحائرة الخائفة القلقة الملهوفة تتلقى الإيحاء المطمئن المبشر المثبت المريح، وينزل هذا الإيحاء على القلب الواجف المحرور بردا وسلاما. ولا يذكر السياق كيف تلقته أم موسى، يعني إزاي استقبلت الوحي ده، ولا كيف نفذته، إنما يزدل الستار عليها ليرفع الستار في مشهد آخر. فإذا نحن أمام المشهد الثاني، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قال تعالى فالتقطه، يعني بسرعة فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي فأخذه وأصابه أعوان فرعون لتكون عاقبة الأمر أن يصبح لهم عدوا ومصدر حزن وبلاء وهلاك عليهم، لأنهم إيه؟ مش هيؤمنوا به. قال القرطبي: اللام في قول الله ليكون لام العاقبة ولام الصيرورة، يعني اللي هيصيروا إليه، يعني اللي هيحصل لهم في النهاية، لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم إيه؟ قرة عين. هما جايبين الولد ده ليه؟ عشان يفرحوا بيه، ياخدوا ابن، لكن هو مش دايما اللي انت تتمناه تلقاه. لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن. بس الكلام ده عند مين؟ عند العصاة والطغاة. أما المؤمنين، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ناخد درس من الحديث والموقف ده. إيه بقى الحديث القدسي ده؟ يعني مش دايما تيجي تقول إيه أنا عارف مصل ربنا، أصل أنا عارف إني هروح. يعني واحد بيقول لك مثلا روح المكان ده أو اعمل الحاجة دي، تقول أنا عارف إني هروح وبرضه مش هيحصل. تروح وما يحصلش، لأن ربنا بيقول لك إيه؟ هو ده ظنك فيا؟ طب خلاص أنا عندي ظن. فاهم قصدي إيه؟ فدايما خلي ظنك في ربنا إيه؟ خير. والدرس ده تعلمناه برضو من القصة اللي فاتت دي، قصة يوسف، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فكان عاقبة ذلك أن صار موسى لهم عدوا وحزنا، فذكر الحال بالمآل كما قال الشاعر: وللمنايا تربي كل مرضعة، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. يعني للمنايا يعني للموت، بتربي كل مرضعة، هي المرضعة عمالة تربي وترضع عشان في الآخر هيموت. فالتقطه آل فرعون، هذا هو الأمن، أهذا هو الوعد، أهذه هي البشارة، وهل كانت المسكينة تخشى عليه إلا من آل فرعون؟ هي رمته في اليم ليه؟ خايفة أنه يوصل لفرعون. هي طول التسع شهور الحكاية اللي احنا حكيناها المرة اللي فاتت عشان تنجي ابنها موسى، عملت ده ليه؟ عشان تنقذه من يد فرعون. يوم ربنا يوديه فين؟ لقيت فرعون، ينام على سرير فرعون، يأكل من أكل فرعون، ولما يمرض فرعون هو اللي يجيب الأطباء بفلوس فرعون يشفي مين؟ موسى. فهمني؟ وهل كانت ترجف إلا أن ينكشف أمره لآل فرعون؟ وهل كانت تخاف إلا أن يقع في أيدي آل فرعون؟ نعم، ولكنها القدرة تتحدى، تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة، تتحدى فرعون وهامان وجنودهما. خلي بالك من كلمة جنودهما دي، برضو محتاجة تأمل. هو الأصل أن الجنود بتكون لمين؟ للملك، صح؟ للحاكم، ولا بتكون للملك جنود وللوزير جنود؟ ده يبين لك أن هامان كان له سلطة في البلاد. لذلك بعض الروايات بتقول ان فرعون، وانا مش عايز اسبق الاحداث بس نقولها يلا، لما موسى عليه السلام القى العصا وفرعون قاعد على العرش بتاعه، فوجئ لقى العصا تحولت لتعبان. في اليوم ده فرعون جاله اسهال، ومع ان فرعون اصلا ما كانش بيدخل دورة المياه الا كل حوالي 10 ايام. عارف ليه؟ لانه ما كانش بياكل غير الموز بس، والموز لا يتخلف عنه طفل، يعني ما بيحتاجش انه يدخل حمام. فكان بيظن ان هو ابن الآلهة، او ان الآلهة بتتجسد فيه، او ان هو الرب، ايا كان. فخلاصة المسألة انه في اليوم ده كان كاد ان يؤمن، بس هامان بقى هو اللي ايه؟ صدق بطانة السوء. وده درس تاني. شوف بقى أصحابك مين أقول لك هتوصل لرب العالمين ولا هتبعد عن الطريق المستقيم، لأن الصاحب ساحب. قال تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إنها القدرة الإلهية تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة، تتحدى فرعون وهامان وجنودهما. إنهم ليتبعون الذكور من مواليد قوم موسى، يتتبعونهم حتى يقتلونهم في مهدهم وبعد ولادتهم مباشرة، خوفا على ملكهم وعرشهم وزواتهم. يعني فرعون مطلع جيشه وهامان مطلع جيشه، خايفين لحسن يجي موسى ياخد الملك من فرعون، وياخد الملك من مين؟ أو اللي هي الوزارة يعني، من هامان. ويبثون العيون والأرصاد على قوم موسى كي لا يفلت منهم طفل ذكر. نشرين في البلد ايه؟ مخابرات وجواسيس ومرشدين يعرفوا ايه الاخبار، هل حد من بني اسرائيل خلف ولد ولا لا. فها هي ذي يد القدرة تلقي في ايديهم بلا بحث ولا كد بطفل ذكر. هم عمالين يدوروا على طفل ذكر يقتلوه، يقوم ربنا يبعث لهم ايه؟ طفل ذكر. بيدوروا على واحد من بني اسرائيل يقتلوه، يقوم يبعث لهم واحد من بني اسرائيل. بيدوروا على موسى عشان يحاولوا ان هم ينجوا نفسهم وينجوا ملكهم من موسى عليه السلام، لا يجي لهم بقى موسى بنفسه. واي طفل؟ انه الطفل الذي على يديه هلاكهم اجمعين. ها هي ذي تلقيه في ايديهم مجردا من كل قوه ومن كل حيله. تخيل طفل رضيع، يعني حتى امه مش موجوده عشان حتى لو جم يذبحوه تصوت ولا تعيط ولا تبعدهم ولا تبكي ولا تعمل اي حاجه. وده مش معناه ان جائز ايه الصوات، يعني انا قصدي تصوت يعني ايه، مش تصوت يعني الصوات اللي هو المعروف الدارج اللي هو النياحه، لا الصوات هنا اللي هو ايه تستنجد يعني تخرج صوتا. جزاكم الله خير. فها هو الطفل في أيديهم مجردا من كل قوة ومن كل حيلة، عاجزا عن أن يدفع عن نفسه أو حتى يستنجد. ها هي ذي تقتحم به على فرعون، القدر يعني يد القدر، حصنه وهو الطاغية السفاح المتجبر، ولا تتعبه في البحث عنه في بيوت بني إسرائيل وفي أحضان نسائهم الوالدات. ثم ها هي ذي تعلن عن مقصدها سافرة متحدية ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا يتحداهم وحزنا يدخل الهم على قلوبهم. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يعني كانوا عاصين مشركين آثمين. قال العلماء الخاطئ من تعمد الذنب والإثم، والمخطئ من فعل الذنب من غير تعمد. إيه الفرق بين الخاطئ والمخطئ؟ فلان يقول لك إيه؟ معلش أنا بدعي ربنا يسامحني عشان أنا مخطئ. مخطئ يعني يعني وقع في ذنب غصب عنه، إنما خاطئ يعني هو متعمد الذنب، فهمني؟ وخطاء صيغة على وزن فعال، صيغة مبالغة، كثير الخطأ، كثير تعمد الوقوع في الذنب. ربنا بقى إيه؟ قال وألقيت عليك محبة مني. ذكر المفسرون أن الجواري، ركز بقى، حاول بقى إيه تتخيل المشهد ده. فرعون قاعد فين؟ في القصر جوه على العرش بتاعه، بره على نهر النيل. ما اصل فرعون ايه اللي خلى فرعون يتغر؟ يقول لك ايه وهذه الانهار تجري من تحتي. عارف ليه؟ اصل فرعون كان باني القصر بتاعه، كان باني فيه بلكونه، عامل فيه فرندا، وكان بيقعد فيها ونهر النيل يمشي من تحتها. شوف بقول لك وصلوا التكنولوجيا ووصلوا العلم وتقدم رهيب في البناء وفي الهندسه وفي المعمار وفي كل شيء، في كل شيء فعلا. وهتشوف بقى لما اجي اقول لك ليه سيدنا موسى خرج ايده بيضه وليه العصاية اتقلبت تعبان، هتعرف التكنولوجيا والعلم اللي هم وصلوا له بسبب كده. ربنا قال له طلع له ايدك بيضة. هي لها معاني كتيرة بس مش هو ده المعنى الأساسي، بس كويس ماشي انك بتشغل مخك يعني. المهم، فذكر المفسرون ان الجواري، تخيل بقى فرعون قاعد جوه في القصر بتاعه على الكرسي العرش بتاعه، وفي الوقت ده يأذن ربنا بقى ان تخرج مين؟ آسية. ويخرج بقى طبعا، ما هي الملكة بقى هتخرج معها ايه لوحدها؟ لا، معها الجواري، الجاريات بتوعها والوصفات بقى. فذكر المفسرون أن الجواري التقطنه من البحر في تابوت مغلق عليه، فلم يتجاسرن على فتحه، فيش واحدة قدرت أنها تفتحه، حتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون آسية بنت مزاحم رضي الله عنها. فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب ورأت وجهه يتلألأ بتلك الأنوار النبوية والجلالة الموسوية، يعني موسى يعني عليه السلام، فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته حبا شديدا جدا. فلما جاء فرعون قال ما هذا، وأمر بذبحه. ود ذكر جاي لحد بيتي، أنا مش قلت الذكور كلها تقتل يا حراس؟ عارف انت ايه؟ يا مسرور يا سياف، تعالى طل طير راسه ألف ليلة وليلة بقى. المهم هي طبعا ايه، وألقيت عليك محبة مني، اللي يشوفه يحبه ما يعرفش يقاوم، خلاص. فأمر بذبحه فاستوهبته منه ودفعت عنه وقالت قرة عين لي ولك، سيبه تقتله ليه؟ احنا ينفعنا ابن ده، ناخده لينا ابن. فقال لها فرعون اما لك فنعم، مش هي قالت له قرة عين لي ولك؟ ركز بقى، ده هنا درس مهم قوي. قال لها ايه بقى؟ اما لك فنعم، يعني ده قرة عين ايه لك، واما لي الابعد يعني فلا، يعني لا حاجة لي به. ايه ده بقى؟ درس مهم، إن الأقدار موكلة بالمنطق. يعني إيه؟ يعني مش إحنا في المثل المصري البلدي بتاعنا بيقول لك يا عم ده الملف السعد، هي دي الملف السعد. يعني إيه الملف السعد؟ وده مثل صح؟ يعني لما تيجي تتكلم كلمة، تكلم كلمة صح، كلمة فيها خير، وإلا ممكن تصادف قدرا إن يبقى باب السماء في الوقت ده مفتوح أو ملائكة تأمن عليها، خلصت. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أبنائكم أو على أولادكم، وقال صلى الله عليه وسلم دعوة الأب، دعوة الوالد على ولده مستجابة، وفي رواية دعوة الوالد لولده مستجابة، والروايتين صحيحة في صحيح الجامع للشيخ الألباني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما في صحيح مسلم أذكر لما يكون الميت بيموت عند السكرات عند خروج الروح، فلا تقوله إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني واحدة مثلا تقول إيه؟ جوزها بيموت، تقول يا حزني، الملائكة تقول لا حزن دائم إن شاء الله. تقول يا سوادي، يقولوا لا سواد دائم إن شاء الله. الملائكة وظيفتها إيه؟ أمين وبس، فاهم إزاي؟ تقول يا وهكذا بقى. ما في ناس بتقعد تعمل كده، هو دوت اللي نهى النبي إيه؟ صلى الله عليه وسلم عنه. فأنت تتكلم كلمة الأقدار موكلة بالمنطق، تقول كلمة تتنفس. فدايما خلي لسانك ايه؟ يقول خير، قل خيرا أو تصمت. مش ده برضو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابكي على خطيئتك، أمسك لسانك فليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك وامسك عليك لسانك، خلصت اهو، امسك عليك لسان. بل بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لسان نفسه ومسكه بايديه عشان يوري له نظري وعملي. اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، في صحيح مسلم. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر والدين وأعمال خير كتير فيأتي وقد شاتم هذا، أدي اللسان، وقذف هذا واغتاب هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار. من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة، مش ده حديث النبي برضو صلى الله عليه وسلم؟ هو كتير بقى لو كلمنا عن اللسان مش هنخلص. فالمقصود وقولها عسى أن ينفعنا يعني قد أنالها ما رجت من النفع، مش هي ده ظنها في ربنا، ظنها ان ده هينفعها وبالفعل ايه نفع، مش ده المنطق اللي نطقت بيه بلسانها اهو، والاقدار موكله بالمنطق. اما في الدنيا فهداها الله به فاسلمت، واما في الاخره فاسكنها جنته بسببه، بسببه مش هي اللي سكنته قصر فرعون، ما هي كانت في الوقت ده غير مسلم، ما هتعرف الاسلام بدين، هتعرفه منين؟ ما سيدنا موسى هو اللي لسه يقول له ما ولا لا، عدوا وحزنا لمين؟ لفرعون وآل فرعون، باستثناء مين؟ آسية رضي الله عنها. فنفعها في الدنيا انها اسلمت، ونفعها في الاخره انها ايه؟ اتبنى لها بيت في الجنه، لانها للجزاء من جنس العمل. مين اللي دخله بيت فرعون؟ هي. مين اللي دخلها بيت في الجنه؟ موسى. سبب يعني، قالت له عسى ان ينفعنا، وهو فعلا نفعها، او نتخذه ولدا، وذلك انهما تبنياه لانه لم يكن يولد لهما ولد. قال الله تعالى وهم لا يشعرون. خلي بالك، استنى بقى، ده فينا في حاجه، ونتخذه او نتخذه ولدا، امال ازاي في حديث ان ناشطه امراه فرعون، ناشطه بنت فرعون دخلت الجنه وكانت من ابنائها اللي هو تكلم في المهد، يبقى كده ان فرعون له بنت، امال ازاي هنا بتقول نتخذه ولدا؟ في الوقت ده ما كانوش بيخلفوا، ليه؟ ترتيب ربنا بقى، عشان يجي موسى فيضطروا ياخدوه، ويضطر فرعون يسكت رغم ان هو اصلا بيذبح الابناء، فقال خلاص بقى مادام انت عايزاه ابن ليك خديه، وبعد كده يبقى يخلف، عشان لو كان مخلف كان ممكن ما ياخدوش. شفت بقى ترتيب ربنا؟ والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وهم لا يشعرون اي لا يدرون ماذا يريد الله بهم، انه سبحانه وتعالى قيدهم يعني جعلهم لالتقاطه، التقاط موسى عليه السلام من اليم، من النقمه العظيمه بفرعون وجنوده. لقد اقتحمت به يد القدره على فرعون قلب امراته بعدما اقتحمت به عليه حصنه، يعني زي قدر ربنا ان هو يدخل قصر فرعون غصب ورغم عن انف فرعون، برضو دخل قلب آسية رغم انف فرعون معايا، وتربى في بيت فرعون. والله انا كل شويه لما تفكر في المشهد ده اتعجب، اقول سبحانك يا رب، فرعون نفسه يقتله وغصب عنه حينام على سريره في حضنه كل ليله، كل ليله، ما هو فرعون متجوز مين؟ آسيا، وهي مراته، فمش هينفع يسيب زوجته وينام بعيد، دي أول حاجة، فهما الاثنين في فراش واحد. طب آسيا وقع في قلبها حب مين؟ موسى، وهي مش تقدر تنام بعيد عنه، فهتعمل ايه؟ يبقى نام في حضن فرعون، انت متخيل؟ لقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امرأته بعدما اقتحمت به عليه حصنه، لقد حمته بالمحبة ذلك الستار الرقيق الشفاف، يعني تخيل ان المحبة هي دي ستار حاجز ما بين ان هم يفكروا في قتله، يعني لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال، دخل موسى عليه السلام قصر فرعون، وإنما دخل بالإيه؟ بالمحبة. ودي برضو حاجة جميلة أوي تلاحظها في ربنا، إن الأصل في ربنا هو الإيه؟ الحب، والأصل في دين ربنا هو الحب. ولو تبحث في الدين كل شيء تلاقي فيه إيه في النهاية؟ حب. معاه ولا لأ؟ حمته بالحب الحق. والله يا أخي ده ربنا خلق الجنة لأنه بيحبك برضو، خلق النار لأنه بيحبك. هتقول لي خلق النار لأنه بيحبني إزاي يعني؟ أقول لك أيوة، ما هو في بعض الناس لما تقول له الجنة ما ينفعش يروحها، ما بيرضاش، يقول لك خلاص يا عم ربنا غفور رحيم، ربنا هيسامحنا على اللي بنعمله. فيقوم ربنا يجيب له نار يقول له لو ما سمعتش الكلام هتخش النار، فيضطر يعمل ايه؟ ما يعملش الذنب عشان ما يخشش النار فيخش الجنة غصب عنه. يبقى النار دي نفسها حب، والله العظيم عذاب القبر حب. ازاي عذاب القبر حب؟ لما ربنا يعذب واحد في القبر، لان من عقيدة اهل السنة والجماعة ان عذاب القبر في الاصل تخفيف من عذاب الاخرة. فلو واحد عليه 100 سنة عذاب في جهنم، خد منهم 30 سنة عذاب في القبر، يبقى يتبقى له 70 بس يخش بهم النار. فتخيل، مش قلت هو الدين؟ والله دين الاسلام ده كله اصلا كله حب، بس مش الحب بتاع بتاع فالنتاين ولا الله محبة اللي هم بيقولوها. هو الله محبة ان احنا بنحب ربنا وربنا بيحبنا، بس مش بالمفهوم بتاعهم. اصل المفهوم بتاعهم الله محبة فنزل لهم ابنه عشان يتصلب عشان خاطر يفديهم، عشان خاطر يشيل الخطيئة اللي وقع فيها ادم بدلهم. ده محبة عنده. فالمقصود إنه هو دخل لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال، حمته بالحب الحاني في قلب امرأته، في قلب امرأة، وتحدد به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره، وهان فرعون على الله أن يحمي منه الطفل الضعيف بغير هذا الستار الشفيف، قرة عين لي ولك، وهو الذي تدفع به يد القدرة إليهم ليكون لهم فيما عدا المرأة عدوا وحزنا لا تقتلوه، وهو الذي على يده مصرع فرعون وجنده. خلي بالك قالوا إيه؟ لا تقتلوه. مين اللي بيقول لا تقتلوه؟ آسيا. وفرعون عمل إيه؟ استجاب للأمر. ركز معايا، هو ما يقتلوش عشان في النهاية موسى هو اللي يقتله. سيدنا موسى قتله ازاي؟ في البحر. طب سيدنا موسى ما تعمدش، ما هو انت لما ما اتبعتش موسى كانت نهايتك القتل. كنت عايز تقتله؟ ادي انت اللي اتقتلت. كنت بترمي الاطفال من بني اسرائيل في اليم وياما دبحتهم وشربت من دمهم، اشرب النهاردة من نهر النيل، اشرب النهاردة من البحر الاحمر. الجزاء من جنس العمل. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهو الذي تخبئ لهم الأقدار من ورائه ما حذروا منه طويلا وهم لا يشعرون، فيا للقدرة القادرة التي تتحداهم وتسخر منهم وهم لا يشعرون. وينتهي المشهد الثاني ويزدل الستار عليه إلى حين. ذلك شأن موسى، فما بال أمه الوالهة وقلبها الملهوف. ده كده مشهد سيدنا موسى في قصر فرعون. طب يا ترى أمه في البيت دلوقتي بتعمل ايه بعد ابنها مراح في الصندوق في اليم ومش عارفة؟ يا ترى، تخيل بقى نفسك مكانها، يا ترى الصندوق المية دخلت للصندوق فابني غرق، ولا يا ترى الصندوق ما هو كان مرمي فين؟ في نهر النيل. فأنهي تمساح من تماسيح النيلية أكلوا أكل الصندوق. وأضخم التماسيح التماسيح النيلية في مصر، وأشرط التماسيح، روح حضرتك الحيوان أنت تشوف. ولا أكلوا فرس النهر لو أستاذ قشطة، هذا برضو إيه من اللي هي بتعيش في نهر النيل. ولا وقع في ايد جندي من جنود فرعون ولا راح القصر بتاع فرعون؟ يا ترى طب راح القصر مصلها كانت مخليه اخته تراقبه صح، فجت قالت له ايه؟ جت قالت لها ياما الحقي ده خدوه في القصر. هي شافت لحد ما دخل القصر بس ما تعرفش ايه اللي حصل جوه. ايه اللي حصل جوه؟ يا ترى اتذبح، يا ترى اتقتل، يا ترى سايبينه جعان، يا ترى هيرضع من حد غيري، يا ترى هيجي لنا، يا ترى ايه اللي حصل؟ يوم الجمعه الجايه نعرف اللي حصل ان شاء الله. حد عنده سؤال؟ في سؤال او استفسار؟ جزاكم يا اخي. ان شاء الله ما تنسوش الحلقه يوم السبت غدا على قناه الحافظ الساعه 1، والحلقه بتاع بكره بقى ان شاء الله من امتع الحلقات باذن الله. يعني هنتكلم فيها عن التفسير، ويبقى هتسمعوا حاجات جديده في التفسير ان شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.